إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع هذا الدرس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسأحاول إن شاء الله الحديث على هذا الموضوع من خلال بيان فضائله، ومن خلال بيان الوعيد الذي جاء على تركه، ومن خلال بيان ما يكون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا ما يتعلق بولاة الأمور بخصوص هذا الموضوع، وأختم بذكر ما ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فأول ما سأتحدث عنه هو بيان فضائله. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينال الفلاح. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفة خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنال به الرحمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنال به الرحمة، عكس ما يتصوره البعض. البعض يتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلب المشاكل، وأيضا قد يرجع هذا إلى عدم معرفتهم بكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إن شاء الله سأتحدث عنه في النقطة التي ذكرت ما يكون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلاف ما يتصوره البعض هو سبب لنيل الرحمة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله كان عزيزا حكيما. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة، سبب للنجاة من عذاب الله. قال الله تعالى: وأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فهذه الآية هي ذكرها الله تعالى في قصة القرية التي كانت على ساحل البحر. قال الله تعالى: واتل عليهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. اليهود كانوا مأمورين بترك الصيد، ولعلهم كانوا مأمورين بترك العمل بالكلية يوم السبت. فابتلاء من الله عز وجل أن يوم السبت كانت تأتي الحيتان شرعا، بمعنى طافية ظاهرة على سطح الماء، تأتي بكثرة وتكون طافية على سطح الماء. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، بمعنى أنهم في الأيام الأخرى، في الأيام الأخرى غير يوم السبت لا تأتي هذه الحيتان، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهذه الآية تبين أن أصحاب هذه القرية انقسموا ثلاث فرق. فرقة اعتدت في السبت، أي أنهم اصطادوا الحيتان يوم السبت، وفرقة نهتهم ووعظتهم عن فعلهم، وفرقة ثالثة لم تنههم وقالت للذين يعظونهم وينهونهم لم تعظون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا لهم لا فائدة من وعظهم فإن الله سيعذبهم. قالوا، يعني الذين يعظون، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نحن نقوم بهذا الواجب لنعذر إلى الله وقد تأتي النتيجة، من يدري، قد يستجيبون ولعلهم يتقون. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. يعني أن الذين ينهون عن السوء كانوا ينهونهم عن المنكر أنجاهم الله، والذين فعلوا المعصية عاقبهم الله، والذين سكتوا سكت عنهم. فالأمر بالمعروف سبب للنجاة من عذاب الله. وقال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه هي العقوبة التي عوقبوا بها، وهي عقوبة المسخ، عقوبة المسخ قردة، نسأل الله العافية. ومن فضائله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون أفضل الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون أفضل الجهاد. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وجاء عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر. فهذا ما يتعلق بفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتقل إلى الفقرة الثانية، وهي ما جاء من الوعيد في تركه. فتركه جاء عليه وعيد شديد، جاء عليه وعيد شديد، فترك الأمر بالمعروف سبب لنزول اللعنة. رأينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفضائل أنه سبب لتنال به الرحمة، فتركه سبب لنزول اللعنة. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون.

ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا أصرح في هذا الذي ذكرت، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية حتى بالقلب هذا خطير جدا. يرى الإنسان المعصية فلا يكره أو تعجبه أو يشجع فاعلها أو يحب من فاعله، فتجد مثلا بعض الشباب يقوم أحدهم بزنا مثلا، يزني، وتجده يقص مغامرته على أصحابه وهم يتشوقون إلى أن يصل إلى هدفه وهو الزنا، ويتلذذون بسماع القصة، ويحكي بطولاته مع البنات. أو تجد بعض من تاب من بعض المعاصي يفخر بما أسلف من المعاصي، يقول لك جربت كذا وجربت الحشيش وجربت كذا، ويفخر بمعاصيه ومعجب، تجده معجبا بمعاصيه. هذا خطير جدا. الإنسان عليه على الأقل أن يكره المعصية، هذا أضعف الإيمان، أن تكره المعصية لا أن تعجبك، وأشد منه أن تفخر بها، فهذا خطير جدا. أيضا أختم فيما يتعلق بالترهيب من تركه بذكر وعيد آخر، وهو أنه سبب للخسران. فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان لا ينجو من الخسران إلا بهذه الأمور: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان كلما كان عنده خلل في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو عنده خلل في هذه الأمور، فيكون عنده من عدم النجاة من الخسران بمقدار ما عنده من الخلل في هذه الأمور الأربعة. وأنتقل إلى الأمور التي يكون بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مهم جدا. فكثير من الناس لا يعرفون كيف يأمرون بالمعروف وكيف ينهون عن المنكر، يظنون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقف قرب الشخص الذي يقع في المنكر وتصيح: اللهم إن هذا لمنكر، اللهم إن هذا لمنكر. فإذا فكر في ذلك لا يستطيع، يقول: كيف أقف وأصرخ، سيقولون عني مجنون، ويتوقف. وليس هذا هو الأمر، لا يكون هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تقف وتصرخ: اللهم إن هذا لمنكر، اللهم إن هذا لمنكر، ليس هكذا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يكون باليد، مثلا شخص عنده سلطة، أو أنت مع من لك عليهم سلطة، مع زوجتك مثلا أو أبنائك، تزيل المنكر بيدك. وأذكر مثالا على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده يعني هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذا الخاتم في يد الرجل فنزعه، نزعه بيده، نزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، تغيير المنكر باليد. وهناك أمثلة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء أنه رأى رجلا وضع اليد اليسرى على اليد اليمنى في الصلاة، فغير، جعل يده اليمنى هي التي فوق اليسرى. وأيضا وجد رجلا يسجد على شيء كان لا يستطيع السجود على الأرض، فوجده يسجد على عود أو وسادة فنزعه وأخذ شيئا آخر، إما أنه كان يسجد على عود ثم أخذ الوسادة أو العكس، أو أنه كان يسجد على وسادة ثم أخذ عودا فنزعه وطرحه، ويعني أمره بأن يومئ فقط لا أن يسجد على شيء، أمره بالإيماء فقط. كل هذا من تغيير المنكر باليد. وأما تغيير المنكر باللسان فهذا يدخل فيه النصيحة، هذا يدخل فيه النصيحة. ولست أدري إن كان يمكنني أن أقول أن النصيحة هي الأمر، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، أو قد تكون أعم. وعلى كل حال فالإنسان إذا أراد أن يغير المنكر بلسانه فيأتي في صورة الناصح، يأتي في صورة الناصح. فجاء عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب، في باب النصيحة. ونستفيد منه أمرين: الأمر الأول أنك كما تحب أن تدخل الجنة وكما تحب الخير لنفسك، فانصح إخوانك فيما يتعلق بدينهم أو بدنياهم، فيما يتعلق بدينهم أو بدنياهم انصح لهم، والنصيحة هي حيازة الخير للمنصوح. وأيضا فيما يتعلق بالطريقة، بطريقة النصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالطريقة التي تحب أن تنصح بها انصح بها. فالإنسان لا يحب من شخص آخر أن يغلظ له في القول، أن يغلظ له القول وأن ينصحه بشدة أو بأسلوب التهديد، فتقول مثلا إنسان تراه، وهذا رأيته كثيرا في مواضع المخصصة للوضوء في المساجد، تجد بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه يبل يديه ويمسح وجهه، لا يغسله، لا يأخذ ماء ويصبه على وجهه، لا يملأ كفه بالماء ويصب على وجهه، بل تجده يبل يديه ويمسح ويبل ويمسح ويبل ويمسح 3 مرات ثم ينتقل. وليس هذا غسلا، هذا مسح. فتأتي عنده وتقول: من فضلك أريد أن أخبرك بشيء لو سمحت. الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالغسل أن يسيل الماء على الوجه، وأنت بهذا الصنيع تمسح فقط. فالمسح هو أن تبل يديك وتمسح، والغسل هو أن يسيل الماء على وجهك. فأنت لم تطبق الآية، وأرجو أن تنتبه لهذا الأمر في المستقبل. فيقول: جزاك الله خيرا، وهكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لا أن تقف بجانبه وتصرخ: اللهم إن هذا لمنكر، اللهم إن هذا لمنكر. لا، ليست هذه هي الطريقة. وتجد بعض الناس مثلا لا يصلي إلى سترة، أو تجد بعض الناس يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء، فتذكر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، أو كما جاء في الحديث. فتقول له: هذا منهي عنه، إذا كنت في الصلاة فانظر إلى موضع السجود إذا كنت في القراءة، وفي المواضع الأخرى فيها تفاصيل في كتب الفقه، لكن إذا كنت في القراءة فانظر إلى موضع السجود. وهكذا: السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ له بلا يجوز أو يجوز، فيقول لك: هذا أنتم اخترعتم هذا، وتدخل معه في جلل. ابدأ له بقال رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستمع، ثم تقول له: فعلت أنت كذا وكذا، والحديث فيه كذا وكذا، فيعرف أنك إنما تأمره باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع السنة. وإن شاء الله من اتبع هذه الطريقة فسينجح دائما، إلا إن صادف معاندا لا يقبل الحق فلا عليه منه. فهذا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، وأيضا بقي القلب، وسبق أن قلت أن القلب تغييره للمنكر يكون بكراهة المعصية. وبقي أمر يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أمر التعاون مع الذين يقومون بهذا العمل العظيم. فقد جاءت أحاديث تبين أن الذي يتعاون على الخير فله أيضا الأجر، وقد يكون له مثل أجر فاعل الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. تعاون معه على الغزو فله أجر الغازي، أليس هذا عظيما؟ وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان قرب المدينة، لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأيضا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. ماذا فعل؟ لم يخرج شيئا من ماله، وإنما بلغ الصدقة فقط، فهو أحد المتصدقين. فالذي لا يستطيع أن يبلغ الناس الحديث ولا يستطيع أن يذكر لهم الآيات، فليشتري الأشرطة أو الأقراص التي فيها الدروس وليوزع، اصنع نسخا وانشر، فبذلك تتعاون على نشر العلم وتتعاون على نشر السنة وتتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقطة مهمة أنتقل إليها تتعلق بولاة الأمور، فالكثيرون يظنون أنه أن أو أنه يدخل في هذا الموضوع إذا قلت له موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتبادر إلى ذهنه إلا الطعن في الحكام والطعن في ولاة الأمور، وهذا خطأ عظيم. وتجد من يجلس في مسجد أو في درس ويقول فعل الحاكم الفلاني وكذا وفعل الحاكم الفلاني وكذا، وهذا من أشنع الأخطاء. هذه غيبة، هذا ليس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فهذا الذي تذكر أنت ليس جالسا أمامك، لا يسمعك، فلو أنك أنت أخطأت خطأ، هل تحب من الناصح أن يأتيك فيخبرك بخطأك، أو يلقي درسا في خطبة جمعة أمام الملأ يقول لهم فلان فعل وفعل وفعل ويفضحك أمام الملأ؟ ما أظن أن أحدا يحب أن يصنع به هذا. وقد جاء في حديث معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. تنصحه فيما بينك وبينه. ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تلقي خطبة جمعة تتكلم فيها عن حاكم من الحكام تذكر أخطاءه، هذه غيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. انصح الناس الذين أمامك، تكلم على أخطائهم. تجد في المسجد الكثيرين عندهم خلل في الاطمئنان، عندما يسلمون ويقومون لأداء بعض النوافل أو يأتون لأداء تحية المسجد، تجد عندهم خللا في الاطمئنان، والذي لا يطمئن لم يصلي، كما جاء في حديث المسيء صلاته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيتركون هذه المنكرات التي هي أمامهم ويتحدثون عن منكرات بعيدة، وثم هذه الخطبة لا تجدي شيئا في تغيير هذا المنكر الذي يريدون تغييره. فجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. الأثرة هي الاستئثار بالأمور، وعكسها الإيثار. الإيثار هو أن تؤثر الشخص بما عندك، والأثرة هي الأنانية، هي عكس الإيثار. وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وأيضا جاء عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا الأمر ينبغي أن تعرف قواعده، أن تعرف قواعده، وقد تكلم عليه بعض العلماء بتفصيل وذكروا له القواعد، لكن في هذا الدرس لا أقصد البسط، ولكني أقصد التذكير وإيقاظ الهمم من جديد على القيام، وأقصد الحث على القيام بهذا الواجب العظيم الذي ينبغي لكل واحد أن يقوم به بحسب قدرته وطاقته. والصحابة قاموا بهذا الواجب، أذكر كمثال على ذلك ما جاء عن الحسن البصري أن عائذ بن عمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة هو العنيف، العنيف برعاية الإبل، يعني أن المقصود أن الراعي الوالي الذي يكون عنيفا وفيه شدة مع الرعية هذا هو شر الولاة. أن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهذا الأمر، هذا الواجب، من قام به فهو من أفضل الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وقال صلى الله عليه وسلم وسئل أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وأختم بالفقرة الأخيرة، وهي ما ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون أول الممتثلين لما يأمر به، وأول المجتنبين لما ينهى عنه. فقد قال الله تعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه أسامة بن زيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وتندلق أقتاب بطنه، بمعنى تخرج أمعاؤه، هذا الذي أذكر. نعم، الأقتاب هي الأمعاء، يعني تخرج أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. فهذا وعيد شديد لمن كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. وهذا ما تيسر لي ذكره في هذا الموضوع. أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.